هنا القاهرة. ومضى. مستمعي الكرام، أهلا بكم. كنا نتحدث عن أحد الرجال ونمتدحه، فقال أحد الجالسين إنه نعم الهدي، فنظرنا له في عجب ودهشة، وقلت له: هل لأننا اقتربنا من عيد الأضحى تذكر الهدي الذي هو ما يهدى إلى الحرم من النعم؟ وما علاقة الهدي بهذا الرجل الذي نذكره ونمتدحه؟ فقال لنا محدثنا: صحيح أننا اقتربنا من عيد الأضحى، كل عام وأنتم بخير، لكن الأمور لم تختلط علي، فأنا أعني ما أقول. فهذا الرجل الكريم الذي نذكره بكل الخير هو الهدي، أي هو الرجل المحترم، فكلمة الهدي تعني ما يهدى إلى الحرم من النعم، لكنها تعني أيضا الرجل المحترم. ومضة لغوية مع جيهان الريلي.